مهارات التواصل الفعال. التواصل هو لبنة البناء الأساسية لعلاقاتنا، ومن خلال التواصل ننقل أفكارنا ومشاعرنا واتصالنا ببعضنا البعض. ويعد تطوير مهارات الاتصال الجيد أمرا بالغ الأهمية للعلاقات الناجحة، سواء كانت علاقة الوالدين أو الطفل أو الزوج أو الأشقاء أو الأصدقاء. بشكل عام، عندما نشعر بأننا مسموعون بشكل جيد من الآخرين، نكون أقل غضبا وتوترا وأكثر انفتاحا على حل المشكلات مما نشعر به عندما نشعر بسوء الفهم. كما أن الشعور بالاستماع والفهم ينمي الثقة والاهتمام بين الناس. الاتصال هو عملية ذات اتجاهين، ولكي يحدث الاتصال يجب أن يكون هناك 1- المرسل الذي ينقل الرسالة، و2- المتلقي الذي يتم إرسال الرسالة إليه. في الاتصال الناجح يكون المرسل واضحا في كلامه وينقل بدقة الرسالة التي يحاول إرسالها، وأيضا يفهم المتلقي الرسالة بوضوح. يحدث سوء الاتصال إذا لم يرسل المرسل رسالة واضحة أو إذا لم يفهم المتلقي رسالة المرسلة من قبل المرسل. يمكن أن تعيق أشياء كثيرة التواصل للجيد. على سبيل المثال، 1- عندما نفترض أننا نعرف ما يفكر فيه الآخرون، أو أنهم يجب أن يعرفوا ما نفكر فيه وما نحتاج إليه. 2- عندما نركز على ما نريد قوله عندما يتحدث الآخرون بدلا من الاستماع إليه. 3- عندما نطرح مشاكل وقضايا أخرى لا علاقة لها بالموضوع المطروح. 4- عندما نفترض أننا نعرف ما هو الصواب ونحاول إقناع الآخرين به. كل هذه الأشياء إما تمنعنا من إرسال رسالة واضحة أو تمنعنا من تلقي الرسالة التي يحاول الشخص الآخر إرسالها. والتواصل الجيد يتطلب الممارسة والجهد، إنه ليس شيئا طبيعيا بالنسبة لمعظمنا. استماع الفعال. استماع الفعال هو وسيلة للاستماع للآخرين تتيح لهم معرفة أنك تفهم الرسالة التي يرسلونها. 1- تأكد من أن لغة جسدك تنقل لهم أنك مهتم ومستمع. يمكنك إجراء اتصال بالعين معهم وتحويل جسدك نحوهم والإيماء أثناء حديثهم لإعلامهم أنك تستمع. 2- قلل من أي مشتتات تمنعك من التركيز على رسالته. حاول أن توقف كل ما تفعله والذي قد يصرفك عن رسالته، مثل مشاهدة التلفاز أو محاولات القراءة بينما يتحدث الشخص معك. قد تحتاج إلى إخبارهم: سأكون قادرا بشكل أفضل على الاستماع إليك بمجرد انتهائي من كذا. عادة لا تسمح محاولة الاستماع أثناء القيام بمهام أخرى بسماع الرسالة بوضوح. 3- استمع إلى المحتوى والمشاعر الكامنة وراء الكلمات. لا تستمع فقط إلى محتوى ما يقال، استمع للشعور الذي يحاول الشخص إيصاله إليك. هل يعبرون عن الفرح أو الحزن أو الإثارة أو الغضب؟ إما من خلال كلماتهم أو لغة جسدهم. 4- عندما ينتهي الشخص من الحديث، أعد صياغة ما سمعته له. ما أسمعه منك هو كذا، هل تقصد كذا؟ إذا كان ما سمعته منه مزعجا جدا بالنسبة لك. 5- لا تقدم النصيحة للشخص. عندما نقدم المشورة، خاصة عندما لا يتم طلبها، يؤدي هذا غالبا إلى إيقاف الاتصال. يحتاج الشخص أولا أن يعرف أنك قد فهمته وأنه أرسلك رسالته بوضوح. سندهش من كيفية تغير محادثاتك وعلاقاتك عندما تركز على الاستماع إلى للشخص لآخر بدلا من التفكير في ردك التالي. إرشادات لحل النزاعات. احرص عن وقت ومكان يمكنك فيه التحدث دون استعجال أو مقاطعة وتبادل الأدوار في الاستماع. الخطوة الأولى التي يجب اتباعها عند الدخول في محادثة مع شريكك هي نزع السلاح من جانبك، أي التخلي عن الحاجة إلى أن تكون على حق، فأنت لا تخوض معركة عليك الفوز بها. هذا لا يعني أنه سيتعين عليك التنازل والاستسلام، وأنه لا يمكن الغضب أو الإحباط أو الاستفزاز، فأنت لديك الحق في كل أفكارك ومشاعرك. فقط ضع في اعتبارك أن شريكك قد يكون لديه ما يقوله ويستحق الاستماع إليه والتفكير فيه، فهذه المحادثة ليست ساحة معركة حيث يجب أن تثبت أنك على حق، إنها ليست معركة يجب أن تكسبها. الخطوة 2- عند الدخول في محادثة، هناك حقيقة واحدة فقط يمكن لأي شخص أن يتأكد منها. يمكنك معرفة ما هي أفكارك ومشاعرك وتصوراتك فقط، ولا يمكنك التأكد من أي شيء آخر. لا يمكنك التأكد من أفكار أو مشاعر أو تصورات للشخص لآخر، ولا حتى حيق ما يجري بينكما. والشيء الوحيد الذي تحتاج أنت وشريكك لإحضاره إلى المحادثة هو شيء يمكن أن يكون كل منكما على يقين منه. الخطوة 3- ركز على نفسك. إنها لحقيقة مؤسفة أنه من بين جميع الأزواج تقريبا يقع أحدهم ضحية للآخر، وينصب تركيز العديد من مناقشاتهم على إلقاء اللوم على بعضهم البعض. في إطار جهودك للتحدث عن نفسك، تجنب إغراء الانزلاق إلى مهاجمة شريكك أو اتهامه أو انتقاده أو لومه، فأنت هنا للتحدث عن نفسك لا يتعلق بشريكك أو الأطفال أو العمل أو الأصدقاء. فكر فيما ستقوله عن نفسك، انظر إلى شريكك وفكر فيما يمكنك أن تكشف له عن نفسك في هذه اللحظة. الخطوة 4، عندما تشارك تحلف عن نفسك. ما يعنيه ذلك هو لا تخبر الشخص الآخر كيف هم قد ظلموك أو كيف كنت مستاء. بدلا من ذلك وصف لهم كيف كانت رؤيتك للموقف وكيف كنت تشعر حيال ذلك وكيف كنت ترغب في رؤية مختلفة وما قد تحتاجه أو تريده. وعندما تصف مشاعرك التزم بالمشاعر الأكثر رقة. على سبيل المثال، بدلا من قول أنك غاضب أو سائمة تصف كيف تشعر بالأذى أو عدم الأهمية أو الإهمال أو سوء الفهم. عندما تستخدم عواطف أكثر ليونة فإنه يسهل على الشخص الآخر استيعاب ما تقوله. تحدث قليلا في كل مرة حتى لا يشعر الشخص الآخر بالارتباك وحتى يتمكن من الرد على ما تشاركه. الخطوة 5، عندما تستمع لا تفكر في ردك. إذا قمت بذلك فإنه يجعل من الصعب عليك الاستماع بصورة جيدة. سيكون هناك وقت لاحق لعرض وجهة نظرك، وفي الوقت الحالي ركز فقط على الاستماع ومحاولة فهم وجهة نظر الشخص الآخر. عندما يشارك الشخص الآخر بعضا من كلامه وتشعر بأنه أزعجك، كرر له بكلمتك الخاصة ما فهمته ليعيده لك إذا لم تفهمه بشكل صحيح، وأطلب منهم إعادة صياغتها حتى يعتقدون أن لديك فهما جيدا لما يحاولون قوله. عندما ينتهون تماما مما يريدون قوله فقد حان الوقت لمشاركة وجهة نظرك وتجربتك في الموقف. الخطوة 6، تبادل الأدوار مع شريكك في تحقيق شيء ترغب في رؤيته مختلفا وشيء واحد يمكنك القيام به من أجله بشكل مختلف. ودع الشخص الآخر يعرف أن ما يفكر به ويشعر به ويريده ويحتاجه لا يقل أهمية عن ما تعتقده وتشعر به وتريده وتحتاجه. الخطوة 7، تعاون في وضع خطة لإجراء تلك التغييرات. الخطوة الأخيرة، أشكر الشخص الآخر على المشاركة والتعاون معك. أميل إلى تلخيص هذه العملية في جملتين: كن لطيفا وكن وصفيا. كن لطيفا يعني أنك تعرف ما هي أزرار الشخص الآخر، لذلك لا تضغط عليها، وأنت تعلم أن هناك شيئا يمكنك قوله والذي سيلمهم حقا، لذلك لا تقل ذلك ولا تؤذيهم، لأنك إذا قمت بذلك فأنت بالفعل تجعل الأمر أكثر صعوبة على نفسك لأنهم لن يكونوا قادرين على الاستماع إليك أو التعاون معك. كن وصفيا يعني أنك إذا شرحت الأمر من وجهة نظرك ولم تتهم الشخص الآخر ووصفت فقط تجربتك في الموقف ومشاعرك، أفكارك، رغباتك، احتياجاتك وكيف يؤثر الموقف عليك، فسوف تسهل على الشخص الآخر سماعك ويستوعب ما تحاول قوله. عندما تكون وصفيا فلن تلوم أو تهاجم.